في اكسبشنز هنا، مش معناها مش كلها كولرليس ولا كلرليس ولا كريستال لايت. طبعا معروف الاسترجامه بتاع الكولرليس كلرليس، عديمه اللون، عديمه الرائحه، كريستال لاين يعني في صوره بلوريه، فولاتايل نان فولاتايل يعني غير متغيره. عكس هنشوف بعد كده الجزء الثاني التربينات التربينويز، يعني الحاجات الصغيره منها معظمها لها Exception. يعني استثناءات. فيو ار كرايت بيز ار سبرينج سولفر ان اورجانيك سولفر. بعض المركبات احنا بنقول غالبا بتدوب في الاورجانيك سولفر، بعض منها ما بيدوبش. زي ما هنشوف مثلا السولف اللي بوزيتيف نيجاتيف كواتير امونيوم سولف ده بيدوب في البولر زي بيدوب في الميه لكن ما بيدوبش. او سبرينج سولفر يعني شحيح الذوبان في الاورجانيك سولفر زي المورفين في الايثر. ذوبانه في الايثر 1 لـ 5000 يعني لو قلنا جرام هيدوب في ايه؟ في 5 لتر من الايثر. طبعا دي ذوبانيه منخفضه جدا. بعض المركبات زي النارسين ار ان سولفر. في الكترولايتس ار سولفر ان ووتر اهو. حاجات احنا بناخدها نشربها كل يوم. كافيين احنا بنعمله اكستراكشن بالميه. مش بتغلي الشاي حط ميه، الشاي في الميه حتى تحول ياخد الكافيين من اوراق الشاي دايت في الميه. في التنين كل شيء يصير مجموعه من هذه المركبات عندي كواتيرني الكترولايت بيز كواتيرنا اللي هي مركبات الامونيوم الرباعيه. خدنا مثال قبل كده الكترولايت سولتس جنرالي سولفر ان ووتر. طبعا معروف ان السولف الاملاح بيدوب في الميه. اديك مثال مثلا زي مركبات العضويه بنزويك اسيد ما بيدوبش في الميه البارده، لكن الصوديوم بنزويت بيدوب او الامونيوم بنزويت او البوتاسيوم بنزويت بيدوب في الميه بسهوله. طبعا في بعض منها سولفر اور سبرينج سولفر اورجانيك سولفنت اكسبشن تو مين سولفنت سبرينج سولفر ان ووتر. برضه بعض الاملاح طبعا بالذات املاح الصوفيت معروف فيه املاح صوفيت ما بتدوبش بسهوله في الميه، ما بتدوبش برضه بسهوله في الميه. 1 إلى 1000 يعني جرام في اللتر. ودي طبعا جوابانيه. فيو الكترولايت سولتس ار سولفر اورجانيك سولفنت. كل قاعده لها استثناء. بعض المركبات اللي هي الالكالويد سولت املاح احنا قلنا بتدوب في الميه، لكن برضه بعض منها بتدوب في الاورجانيك سولت زي اوبوتروبين هيدروكلورايد برضه دي برضه بتدوب في سولت كلور فور. اوبتيكال اكتيفيتي عارفينها؟ يعني ايه اوبتيكال اكتيفيتي قبل ما نكمل نشرح؟ يحرف الضوء مركب يحرف الضوء ده كل ده من الكيميكال ولا من الفيزيكال؟ يحرف الضوء. يحرف الضوء. يحرف الضوء. انهي ضوء؟ الضوء المستقبل. برافو عليك. يحرف الضوء المستقبل. اوبتيكال اكتيفيتي نشاط ضوئي. يعني ايه نشاط ضوئي؟ انا عندي نوعين من الضوء. يا اما الضوء العادي. انت معانا ولا بتحكي معانا؟ وحشه الجو يعني؟ ها؟ معايا؟ يا رب. الضوء العادي اللي هو زي عندي لمبتين مولعين ولا ثلاثه هنا تلاقي القاعه كلها منوره. ده الضوء اللي هو بينتشر في جميع الاتجاهات. بتديله علامة سبوت كده طالع منها اسهم في جميع الاتجاهات. ده بيسموه الضوء العادي. الضوء المستقطب يعني ضوء شعاع ضوء يمشي في اتجاه واحد فقط. يعني يمينه ضلمه شماله ضلمه لكن هو شعاع منور زي ليزر بيم كده زي شعاع زي كده مثلا. النقطه دي في حواليها منور احمر حواليها لا هي كده بس. ده بيسموه الضوء المستقطب. ايه اللي بيخلي الضوء مستقطب؟ بعض الحاجات الطبيعية أو الصناعية بنحطها قدامها زي عدسة كده قدام الضوء العادي يحوله إلى ضوء مستقبل. الأوبتيكال أكتيفيتي ده خاصية تميز بها المركبات اللي فيها برافو عليك كيلا الكربون أتم. طب وكيلا الكربون أتم يعني إيه؟ بس ثابت الكربون عليه اربع مجموعات مختلفة. واحنا شفنا الكلام ده واحنا بنستعرض تقسيم الايه الالكالوجي. الالكالوجي دي لو اتحطت في اتجاهها في مسار الضوء العادي المسطر ده تحرفها يا اما يمين بلس يا اما شمال ماينس بزاوية انحراف بيسموها الفا. تمام؟ Many authorities have optical active due to the presence of one or more symmetric key carbon atom in their molecule or their structure. كثير منها هنلاقي زي ما هنشوف بعد كده لما نيجي ناخدهم تفصيل بعد كده هنلاقي في مركبات فيها كيرال كربون اتوم. ومعظم المركبات الكيرال بتيجي من ناتشرال برودكت منتجات طبيعيه. ليه؟ لان هو المنتج الطبيعي او الكائن الحي. ناتشرال برودكت يعني جاي من كائن حي نبات حيوان انسان هو القادر على انه يصنع مركب باتجاه فراغه معين. ماتيريال يعني ايه؟ يعني المركب ده او السنتر ده او الكربونه دي لها صورتين اصل وصوره في البدايه يا اما يمين يا اما شمال يا دي ال ال يا الار ال دي ال ال. خلاص؟ طيب هو مين اللي يقدر يعمل ده؟ الكائن الحي. ليه؟ لان الكائن الحي ده مميز يعقل ما بيصنعش اي حاجه هبهزر، بيصنع الحاجه اللي هو عايزها او هو محتاجها. تمام؟ وبالتالي لما اجي اصنع انا في المعمل كيرال كومباوند ما اقدرش افصل الدي عن ال او الار عن الاس، بحضر الاثنين في حاجه اسمها راسيميك ميكشر 50% من ده و50% من ده، ولو حطيتهم قدام الضوء المستقطب يطلع الضوء غير منحرف. ليه؟ او 50 يمين هيحرفوا الفا يمين او 50 شمال هيحرفوا نفس الالفا شمال، يبقى الضوء يتحرف كده ورجع تاني في نفس المقدار فيطلع الضوء كانه لم ينحرف. اوبتيكال اكتيف عايز بقى شو ديفرنت فيسيولوجيكال اكتيف. هنا بقى الحاجه المهمه جدا في قصه الكيرال كربون اتوم او كيرال مولكيولز او ايزومرز اللي هي الفسيولوجيكال اكتيفيتيز او البيولوجيكال اكتيفيتيز، الخواص الفسيولوجيه او البيولوجيه بتاعتها. هديكم مثال هتاخدوه ان شاء الله في لما تكبروا كده تروحوا سنه رابعه. طب بقى دي كويس بس خلاص اهو امينو اسيد كربوهيدرات معايا الترم الثاني ان شاء الله. الامينو اسيد كل الناتشرال امينو اسيد من نوع دي ولا ايه؟ مش معايا يا سلام لسه ما خدتش ايه الامينو اسيد لسه مش سوا المحاضره؟ ايوه ما خدتوش الكونفجريشن بتاعهم؟ طيب ماشي. كل الامينو اسيد الطبيعيه من النوع ال. بعدين مش عايز اقول لكم قصتها تعرفوا مع الدكتور بكر ال يعني ايه، وتعرفوا بعد كده الكربوهيدرات برضه ال ودي يعني ايه. تمام؟ وكل الكربوهيدرات الطبيعيه السكريات العاديه الطبيعيه من النوع دي عكس بعض، ال ليفو شمال ودي ديكسترو يمين. هذه المعلومه ال ودي يمين وشمال ملوش علاقه بيحرف الضوء يمين ولا شمال على الاطلاق، له علاقه بالاستراكشر هتشوفوه بعد كده مش عايزين نخش فيه. تمام؟ طيب لو انا اتغذيت على امينو اسيد من النوع دي ينفع؟ ولا له لازم ولا له لازم. خلاص؟ طب انا اتغذيت الجلوكوز اللي بيعيش عليه الانسان من النوع دي، طب لو خدت النوع ال الانسان هيموت؟ مفيش جلوكوز يغذي المخ، ما يعرفوش، ما يعرفش ال، يعرف الدي بس، والعكس بالنسبه للامينو اسيد. فاذا هنا قصه الايزومرز دي تختلف في الخواص الفسيولوجيه والخواص البيولوجيه بالنسبه لك. ده عشان تعرفوا ده واحد من التكنيشنز او الميكانيزمات اللي بيستخدموها لاكل الميكروبات، قتل البكتيريا، اللي بتقام عليها المضادات الحيويه ها ومضادات الفيروسات والكلام ده كله. واحده من التقنيات ان انا هو بيتغذى على نوع مثلا ال اديله انا الدي هيجي ياخده عشان يعيش عليه ما يلاقوش خلاص. يوجوالي ال اللي هو نيجاتيف ايزومر اسمور اكتف زي الدي اللي هو البوزيتيف ايزومر ده مش دايما طبعا زي ما قلنا زي ال بيدرين 3.5 تايم مور اكتف زي الدي ايزومر والال امبوتينين 3-4 تايمز مور اكتف زي الدي امبوتينين وهكذا اكسبشنز بعض الاكسبشنز زي ما هنشوف قلناها قبل كده هتلاقي العكس مثلا تلاقي الدي اكتر من ال في الـ في الاكتيفيتي وهتلاقي الراسيميك ميكتشر برضه ممكن يبقى له فيزيولوجيكال اكتف رغم ان هو العمق المركب وعكسه. الاستابيليتي هذه المرتبات كونفرنس اوف دكتور فاكتورز ساتش از اكسبوجر تو هيت لايت اوكسجين الكالي اسيد كل الحاجات دي اللي بتتعرض ليها هذه المركبات هنشوف تاثيرها عليها ايه. الجنرال الكالوريز ار ليس ستيبل ان سوليوشن ذان ان دراي يعني افضل حاجه للالكالوريز انها تكون ستيبل انها تكون في سوليد ها طازه لا الجنرال الكالوريز ليس ستيبل ان سوليوشن يعني لما تكون في محلول محلول ايه سواء الدروب سولفنت الموتر يبقى ده محلول سولفنت الاورجانيك سولفنت ده محلول لكن هي اكثر ثباتا في الدراي ستيت او البيور ستيت سواء لو كان افكت في نعم بيور ستيت يعني اما سائل او صلب مش محلول مش مذاب مش مذابه في محلول ما انا ممكن ادوج الايه الليكويد في محلول ثاني في صلب ثاني بنسميه ساعتها ايه ميسيبيليتي مش سولوبيليتي خلاص. الكلوريد ار ديكومبوزد باي هيت تتكسر بالحراره اكسبشن كافيين ذات سبلمنت وذوي ديكومبوزيشن. الكافيين اللي احنا بنشربه طبعا لو كان بيتكسر بالحراره احنا الصعايده بناخد الشاي نقطع لبسه نغليه لحد الصعايده هنا طبعا خلاص. قلنا زمان في الصعيد بنحط الشاي ونحط مع السكر والبراد على النار وغلي طبعا درجه غليان في الميه توصل كام 100 درجه مئويه عند الضغط الجوي وبالتالي لو هذا المركب التوفين بيتكسر كان يتكسر في درجه الحراره العاليه حتى هو الماده الصلبه في التوفين بيحصل لها سبلمنتس يعني ما تتحولش من السوليد للليكويد ده تتسامى وتفضل وزود الكومبوزيشن يعني ثابته عن درجه التسامى. Effect of heat and light in conditions of oxygen. بعض المركبات طبعا بيحصل لها decomposition او تحول من صوره الى صوره اخرى خاصه ان المركبات دي فيها اللي هي النيتروجين ممكن يتحول الى ان اوكسيد او ووتر سولوبل يعني يقدر يتحول او بصفه عامه ان هذه المركبات والالكالويد غير ثابته في درجات الحراره العاليه ومع اللايت الضوء ومع الاكسجين. Effective acid, hop dilute acid, and concentrated mineral acid may cause separately. سواء hop dilute acid ولا concentrated. الاثنين and concentrated إما في صورة dilute مخففة أو في صورة مركزة. طبعا احنا عارفين المركبات المينرال acid اللي هي ايه؟ المينرال acid. زي الهيدروكلوريد وكده الزويت ينفع لا لا انا بسميه كاربوكسيليك اسيد. المينرال اسيد اللي هي المركبات الاحماض الغير عضويه المعدنيه الغير عضويه اللي هي اتش سي ال اتش 2 اس او 4 اتش 3 بي او 4 اتش ان او 3 وهكذا اللي هي فوسفوريك نيتريك سلفوريك هيدروكلوريك هيدروبروبيك هيدرويديك كل دي بنسميها المينرال اسيد. Dehydration to produce anhydro or abo-alkaloid. يعني في وجودها بالتسخين تقدر تحصل dehydration يعني نزع dehydration نزع الهيدروجين نزع الميه دي هيدريشن نازع ميه، ومعروف ان انا عندي اتش 2 او سو 4 عامل حافظ ها دي هيدريتنج ايجنت نازع ايه الميه، زي دي هيدريشن اوف مورفين تو ريدوس ابو مورفين خلاص وورد الكلام قال زاد اوف اتروبين تو ريد ابو اتروبين، ده بالنسبه لي دي هيدريشن. Deinsulation of certain alkaloids such as quinine, nortodine and codeine to reduce phenolic alkaloids by treatment with HI. طبعا ده احنا هتكون في الكيمياء عضوية سنة تانية. لو عندي OCH3 ممكن اكسرها بالهيدروايونيك اسيد، اعمل deinsulation جير مجموعة المصايب. طيب عايز اقول حاجه هنا، طب واحد يقول لي طب ايه يعني لما يحصل كل التاثيرات دي على الالكالويدز؟ زي ما شفنا من المحاضره اللي فاتت ان الالكالويدز دي لها تاثيرات او الفارماكولوجي بتاعتها عاليه جدا، عندها الانتي كانسر والانتي بكتيريال والانتي فايروس والانتي واي واي واي خلاص. طيب هذه المركبات ممكن السنتر اللي اتكسر عندي هنا زي مثلا ده هيدريشن كسرت مجموعه ايه او اتش، ممكن هي الاكتف سنتر بتاع المركب، ممكن يكون ايه الاكتف سنتر. يعني ايه الاكتف سنتر؟ يعني هو المركز المسؤول عن التاثير البيولوجي بتاعه، يعني انتي ميكروب يموت الميكروبات يبقى هو المكان ده اللي فيه او اتش. طب انا شلت الاو اتش يبقى خلاص ملوش لازمه، يفقد خاصيته العلاجيه. نفس الكلام هنا الاو دي ميثيليشن، ممكن الميثيليشن دي تبقى على الان الان ميثايل، ممكن نعمل لها تعمل لها هيدروس تحول الى بدل من ان اتش ميثايل تبقى ان اتش 2 والميثايل خرج. ممكن من الار ها؟ ممكن من الار، ممكن من الار الار؟ ايا كان ايا كان هذه المبنى هيدروس اوف استر الكالويد طيب خدش اسعفوفين ريسبولين كل دي استر معروف انها بيحصل لها هيدروس سواء بالالكالي او الاسيديك هيدروس تحول بدل ما كانت مجموعه استر حولت الى مجموعة كربوكسيل ومجموعة كحول وممكن مجموعة طبعا جزء اتكسر لو هي الاستر دي رابطة وبين مجموعتين او مجموعتين كبار في الالكالويد تكسروا الى جزئين وممكن يفقد الايه الخواص البيولوجية بتاعته. افكت اوف الكاليز ذيس انكلود ذا افكت اوف ويت سترونج اند هوت الكاليز نفس الكلام زي الاسيد ويت الكاليز ليبريت موست الكالويد فروم زير سولت اي جي امونيا، يعني ممكن احرر او احول السولت بتاعه الى الالكالويد مع خروج الامونيا لو هو في صوره امونيوم سولت. السترونج الكالي ساتش ايكو صوديوم هيدروكسيد وكالسيوم هيدروكسيد فورم سولت ويز فينوليك الكالويد، مش انا عندي الكالويد فيها مجموعه او اتش في حاله بنزين خدنا الاستراكشر اكتر من الاستراكشر بالشكل ده. طيب لما احط عليه سترونج زي صوديوم هيدروكسيد وكالسيوم هيدروكسيد حولها ما بدل ما كانت فينوليك الى فينوكسيد ان اي او الى او ان اي او او كي خلاص. طبعا برضو كل ده ممكن ياثر على الخواص البيولوجيه بتاعه الكالسيوم. خد الكالسيوم ان هيدروكسيد وكالسيوم ده لسه قايلها من شويه برضو الكالسيوم مع التسخين يحول مجموعات الاستر الى اسيد والكو بتاع اتش بتاع الكحول زي مثلا اتروبين كونين كوكايين. عارفين الكوكايين؟ ها؟ خلاص؟ ممكن يكسر لو في حلقه لاكتون تتكسر زي المورفين تحول الى البيلكوربيك اسيد سول. حتى لو كانت طبعا اللاكتون واللاكتام عارفين الحلقتين دول؟ لاكتون اللي هو السايكليك ايستر سوري استر سايكليك استر واللاكتام السايكليك امايل خلاص؟ دول ممكن طبعا حلقتين الحلقات دي تبقى ضعيفه مع الالكالي او الاسيد كمان ممكن يحصل لها كليك بدل ما تبقى حلقه تتفتح الى سبيل ده بعض الفيزيكال بروبرتيز بتاع التاثيرات الفيزيائيه على الايه او الخواص الفيزيائيه نيتروجين واحدة على الأقل. ممكن نلاقيها واحدة ممكن توصل لكام؟ لخمسة. زي ايه؟ النيكوتين كونتين فور نيتروجين أتوم، كربوكلين الغلوتامين هاتوا خمسة دورات نيتروجين. يبقى عندي النيتروجين الموجود في الألكالويد من واحدة إلى خمس دورات نيتروجين. موجودة في صورة صح؟ قلنا عليها ترو عارف الكلويد صح؟ موجودة في صورة الكلويد يا إما برضو عدد منها موجود في صورة مجموعة أمين خارجية مش موجودة في صورة الكلويد. هنا نمبر اوف الكلويد أمين اي جي إبيدرين مسكالين عن كولشيسين نايتروجين سايد ممكن خدناها قبل كده اللي هو نكرو الكلويد النيتروجين موجودة في حالة خفيفة. جزء مفتوح وليس جزء من حول. تايب اوف امينو شفناها الأربع حالات دول شفناهم واحنا بنستعرض الاستراكشر أو تقسيمات الألكالويد. إما موجودة في صورة برايمري أمين يعني NH2 دي تبقى جوه الحلقة؟ لا مستحيل خلاص؟ يا إما في صورة سكندري أمين NH دي ممكن في حلقة ممكن برضو بره الحلقة وشفناها خلاص؟ تيرشري أمين فريدني جوه حلقة زي حلقة البيريدين التقسيم اللي خدناه البيريدين الكالويد وممكن تبقى في سايد تشين مش في حلقة تيرشري أمين وفي كواترنري أمونيوم سولت اللي هي ذرة نيتروجين عليها أربع روابط ونص بتشار والكاونتر ايون بتاعها هيكون اي حاجه كلورايد برومايد ايزايد ايا كان الكاونتر ايون الملاصق ليها. يبقى الاربع حالات ممكن هيكونوا موجودين وشفناهم قبل كده. طب يا دكتور نعم طب مالك ازاي مش خدت جامينات يلا عارف الكواتير دي امونيوم سولت؟ لا الكواتير دي امونيوم سولت لا نجحت في سنة تانية؟ نجحت في سنة تانية؟ نجحت يا راجل ازاي؟ ويبقى على حلقة البريدين الـ N هتروح جاية جنبها مجموعة الميثايل واخدة عليها بوزيتيف تشارج وجنبها الأيودين نيجاتيف تشارج. هذا المركب بالشكل ده حوله من البريدين اللي ما بيدوبش في المايه الى بريدين بيدوب في المايه. حوله من البريدين الليكويد الى بريدين ميثايل ايودايد سوليد يدوب في المايه. ده اللي بنسميه كواترني امونيوم سوليد. امونيوم سوليد امونيوم يعني ايه؟ ذره النيتروجين. بص كده امونيوم ذره النيتروجين عليها شحنه موجبه وجنبها الكاونتر اي بتاع اللي هو الميثايل او الكلوريد او الايزوبيوتيل. هذه المركبات على فكره مركبات لها خاصية قاتلة للميكروبات ومعظم قطرات كتير جدا للعين بالذات العين هتدخل كده هتلاقي كواترني امونيوم سولت. بعض زي مثلا في مركب اسمه بنزلكوليوم كلورايد ده كواترني امونيوم سولت ده بيستخدم كقطرة مطهرة للعين. خلاص زي كواترني امونيوم هنا انتي تو كلورانين خدناها قبل كده في التقسيم. نيجي للبيزيستين. هل مركبات الالكالويدز دي بيزك ولا نون بيزك؟ ها؟ بيزك علشان منشأ البيزيستين دي بتيجي منين؟ ها؟ قلتها طبعا المحاضرة اللي فاتت. اللون بير اوف الكترون اللي موجود على ذرة النيتروجين الغير مشارك في ربطة. يعني ايه غير مشارك في ربطة؟ وقلتها المحاضرة اللي فاتت. يعني موجود وال S2 2 S2 2 B3 ها؟ أو 2 BX1 2 BZ1 2 BY1 صح؟ التلاتة الكترون دول بيكونوا الربطة الثلاثية بتاعت ايه؟ الربطة دي والربطة دي والربطة دي. الربطة دي والربطة دي والربطة دي الثلاثة دول اللي هو عضو الكترون. طيب زوج الالكترونات الموجود في 2 اس قاعد على ذرة النيتروجين. طيب اللون بير اوف الكترون ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يبقى هو قادر على اكسبت بروتون. يبقى ده اسيدتي او يجذب البروتون الاسيدك الى النيتروجين البيز وبالتالي له خواص قاعدية نتيجة لوكالايزد يعني متمركز. لوكالايزد بير اوف الكترون على النيتروجين. خلاص؟ طيب ده الكلام اللي موجود طبعا بيشبه الامونيا في الاستراكشر بتاعه. عشان كده بنتفاعل مع الاحماض مركبات الامينات كلها بتتفاعل مع الاحماض وتدينا الصورت بدون خروج ميه لان هنا مش بيز اللي هو في مجموعه هيدروكسيد مع الاتش بتاع البروتون بتاع الاسيد يدينا ميه. لا ده هما عمليه الاتصال ما بين البروتون او انجذاب البروتون بتاع الاسيد الى اللون بين الالكترون بتاع النيت. فاكتورز افكتنج ذا ديجري اوف بيزيستي. ايه العوامل اللي بتاثر في البيزيستي للالكولويد؟ المفروض دي انتوا خدتوها في السنه الثانيه في الامينات او البيزيستي بتاعت الامينات. اول حاجه انساتوريشن ديكريز ذا بيزيستي. يعني ايه انساتوريشن؟ يعني الروابط المزدوجه بتقلل البيزيستي. فاعل ايه؟ ليه بقى؟ وبالدليل عند البريدين ده ان في روابط مزدوجه اقل في البيزيستي من البيب. تمام؟ ليه؟ لان في زوج الالكترونات اللي موجود على النيتروجين هيبدا يسحب داخل الاروماتيك سيستم ده هيبدا بحيث ان تنزل تكون رابطه هنا في بريده الشارج هنا وهنا ساب لي بوست في الشارج عليها فقللت لي تمركز زوج الالكترونات على درجه النيتروجين وبالتالي التمركز قل قل الجذب بتاعه للبروتون وبالتالي قل القاعده. لا انا بتكلم الريزونانس ستراكشر هيبقى عليه بص في تشارج لما الاثنين الهيدرو دول ينزلوا جوه كده ينسحبوا جوه هتبقى هنقول قلت الكثافه الالكترونيه او قلت تمركز زوج الالكترونات على درجه الهيدروجين هتلاقوا في بعض الاستراكشرز لو انت رجعت بالامينات زوج الالكترونات ده بيتسحب جوه الرينج. خلاص ارجع للانيلين استراكشر بتاع الانيلين هتلاقي زوج الالكترونات دخل جوه الرينج وبالتالي اصبح الهيدروجين بوست الشارج. عشان كده بنلاقي البريدين ليس بيزك زان البريدين. خلاص يبقى البريدين الكالويد ليس بيزك زان الايه البريدين الكالويد. نيجي مجموعه فاكتورز ده بريزم كود البريزم اند بوزيشن اوف اذر سبستيتوانت اند فانكشن جروب. يعني وجود ومكان بعض المجموعات الاخرى سيب الموبايل يؤثر على البيزيستم. مثال الكترون ريليزنج يعني مجموعات كونيه مانحه للالكترون تاتش از الكايل جروب انكليز بيزيستم. طبيعي انت هنا زوج الالكترونات متمركز على الهيدروجين ولقيت مجموعه ثانيه بتدخل شويه الكترونات كمان طبيعي الجذب البروتون بيزيد يعني الكثافه الالكترونيه بتزيد يعني الشحنه السالبه بتزيد. خلاص يبقى جذب البروتون بيزيد وبالتالي الكثافه بتزيد. الكترون ويذدرون جروبس مجموعات ساحبه للالكترونات زي الكربونيل السيانيد النيترو وهكذا ديكريز ذا بيزيست ده طبيعي انها تسحب زوج الالكترونات من على ذره النيترو. Alkalines means a 4B neutral or slightly acidic as the electron availability on the amino hydrogen atom decreases. هنا من المجموعات الجملتين اللي فوق دول ممكن الالكالويد يبقى نيوترال او slightly acidic. خدنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت امثله على الاسيديك لما تتغلب الاسيديتي على البيزيستي يبقى في الحاله دي المرتبات دي اصبحت اسيديك او نيوترال او امفوتيريك مترابطه بين الاسيديك والالكترونات. خدت مثال قبل كده خلاص وشرح لك ان انت شنو هو الاستراكشر هتعرف ان هو شكله في مجموعه كربوكسيل او مجموعه فينوليك او اتش اكتر من واحده او واحده مقابل ان النيتروجين يبقى متاثره اما تشري امونيوم تشري امين او انها داخله في عمليه سحب الالكترونز اللي موجوده على ذره النيتروجين. سام الكليز ار امفوتيريك ديو تو ذا بريزنس اسيديك جروب ان ذا كوريكولم اكزامبل ذا الفينوليك الكولويد ساتش از مورفين وهكذا بعض هذه المركبات. طبعا الفينوليك لان الفينوليك له خواص عرضيه والامين له خواص قاعدي. بعض المركبات اللي كونتين كربوكسيل جروب شفناها قبل كده بتبقى فيتويد اسيد يعني زي المركب ده ايه ها كربوكسيلويدي ترشد امين ايه ترشد يعني قلنا قبل كده ان الترشد امين اقل واحد في البيزيستي بسبب خلاص نوم تريكشر او الكالوز سميها ازاي سميها احنا استعرضنا المحاضره اللي فاتت مجموعه كبيره من الالكالويدز وتقسيمتها. هل هناك قاسم مشترك او مجموعه وظيفيه مشتركه ما بين كل هذه الالكالويد عشان اقدر اسميها هي يعني الكحولات فيها المجموعه الوظيفيه ايه؟ يبقى كده اقدر اسمي اول في الاخر صح؟ الكيتون في مجموعه كيتا بروتون دور اقدر اسمي كربوكسيليك اسيد وهكذا. لكن دي هي مش متماسكه زي العائلات الكبيره بتاعه المرتبات الوظيفيه وبالتالي ما فيش قاعده اساسيه نقدر نسمي هذه المركبات. تمام؟ بمعنى انا لو قلت لك الكولويدز مين؟ مش عارف. انت جبت لي الكولي ده انا ما شفتوش قبل كده وقلت لي سميه ولا صح؟ ليه؟ مفيش قاعده ثابته لتسميه هذه المركبات. طيب تسميتها بتيجي منين؟ من اي حاجه بقى. هنشوف. Because of complex structure of alkaloid and the historical reasons, no attempt has been made for the systematic evaluation. بسبب تعقيد المركب وحاجات تاريخية كل ده ما قدرش حدش كده يحط سيستماتيك نومنكلتشر يعني قاعدة ثابتة لتسمية هذه المركبة. باي اكمنت يعني بكفاءة كيميكال رول ديزايننج خلاص بعد ما تاخد اسماء ها اخر حاجة سفيكس اللي هو المقطع الاخير هم دول اللي اشتركوا فيه كلهم اللي هو اي ان اي. يعني لو جينا شفنا المركبات اللي خدناها قبل كده كلها هتلاقيها بتنتهي بالمقطع اين. هيروين، كوكايين، نيكوتين، كافيين، اتروبين، نور اتروبين، افيدرين، كل هذه المركبات او كل مركبات الالكولايز اتفق انها تنتهي بالسافكس، السافكس اللي هو المقطع الاخير هاي ان. زي ما بالكريت ارستين ان فيريس ويز بطرق مختلفه طبعا كل واحد بيحط قاعده فروم ذا ديفرنت جنريت نيم اوف ذا بلانيت جيفنج زيم ساتش از اتروبي. يعني جاي منين؟ من اسم الجنريت نيم الاسم العام للنبات اللي جه منه او استخلص منه الايه؟ الالكالويد. خلاص قصدا احنا قلنا معظم هذه الالكالويد بتيجي من النبات ده. From the specific name of planet أو الاسم الخاص للنبات ده such as كوكايين and بلابولين. كوكايين ده من نبات الكوكا فينو؟ أيوة طبعا زراعة عندك. From their physiological activity such emitting physiological activity يعني الوظيفة الحيوية أو الوظيفة الفسيولوجية بتاعة هذا المركب. Physical properties such as hygiene, while moist, يعني moist يعني امتص المية أو moisture feel ده بعض الحاجات الثانية برضو common name from drug yielding them such as الفيتامين يعني من اسم الدواء اللي موجود فيه هذا الالكالويد. مجموعة من طبعا القواعد دي كلها ما اقدرش انا اتحكم فيها ولا اقدر افهمها ولا اقدر احفظها ولا اقول ده امتى يتسمى ده ولا ده. طبعا ده تسمية هذه المركبة. Extraction of alkaloids. ازاي انا بعمل extraction استخلاص للالكالويد؟ الالكالويد usually found in اللي هي الحاجة بودر كل مكان السيرفس اريا عالية كل مكان تأثير المادة ميه اكبر. خلاص كده. وبعدين ذا بلاك از رايت فاينالي باودر اكستراكتد ويز بويلينج ميثانول او ايثانول. ويفضل ال لا ايثانول. ليه؟ لان الميثانول سهل. لان الميثانول بس بيستخدم طبعا في عمليات الاستخراج الاكستراكشر او استخلاص هذه الحمض. طبعا طريقه الاستخلاص في حاجة اسمها سوكسليت جهاز. ها؟ ده الشاي. ده الشاي احنا بنستخلص بمية مش بنستخلص بمية. ها؟ الشاي انت بشربه في البيت ناشف ولا ناشف؟ حتى بس خلي بالك ممكن تستخدم الورق الطري بتاع اللي بقى الشاي. انت مش بتستخلص انت بتدوبه في المية بتشربه. خلاص؟ عشان استخلص الكافيين من الشاي انا باخد الشاي اغليه بميه وبعد كده بعمل ها اخد الميه دي اعمل لها ايه ها هو داي عايزه اعمل فيه ايه اشربه اشربه وبعدين اقطعها كده عشان ناخد الكافيين بعمل له يعني ممكن نعمله تبخير اندر باكيوم عشان ما يتكسرش يا اما بنعمل سولفنت اكستراكشن بكلوروفورم او بايثر لان برضه هيدوب في الكلوروفورم والايثر طبعا بالدراج كده يستخلص جزء من الميه طبعا وبعدين افصلهم بعد كده الاورجانيك سولفنت بيبقى سهل جدا التخلص منه غير الميه او بيغلي او بيدير عند درجه حراره منخفضه. السوكسيد ده عبارة عن جهاز تبخير زي عارفين ريفلكس اشتغلتوا ريفلكس في المعمل؟ لا انتوا ما اشتغلتوش حاجة لسه خلاصة كده متركب عليها جهاز عامل فكرته زي فكرة السيفون بالضبط بتاع وفوقيه خالص كوندنسر مكثف وفي باي باس داخل الحتة اللي في النص دي بنحط النبات المطحون في أنبوبة من الفلتر بيبر زي الفلتر بيبر كده ورق بس مقوى شوية واخد شكل الأنبوبة كده نحط فيه ونغطيه أو نقفله كويس بقرب عشان ما يطلعش مع السولفنت ونحط الأنبوبة دي في الجزء اللي في النص ونبدأ نستغلي سخن السولفنت اللي انا عايزه يسمونه يسمونه ايا كان السولفنت ده بيطلع ما بيمرش على الجزء اللي في النص ده بيطلع فيه باي باس كده بيطلع للمكثف يتكثف يروح نازل من المكثف على الجزء اللي في النص ده لغايه لما يغمر الايه الورقه دي او التيوب دي اللي من الفلتر بيبر جواها الماده يغمرها يبدا يدوبها يدوب الماده الفعاله اللي جواها او اللي انا عايز استخلصها لغايه لما يوصل في فتحه من فوق كده يوصل لمستوى معين وعامل عمليه سيفون كل المحلول ده نازل في الفلاسكه اللي تحت وهكذا تستمر العمليه طبعا اسمع على كيف لك الكلاش دي يا اسطى عشان ما تتكسرش عايز ريسيو كريت الويز ان اورجانيك لانيك اسيد طبعا موجود في سولت سولت احصله احصله كربون بيزس اكستراكتد اند زيت سولت سولت ذا فري بيزس ار ليبريتد باي اديشن اوف صوديوم كربونيت طبعا اخدها في سولت الاسيد في السولت بتاعها وبعدين احط صوديوم كربونيت يتعادل مع الجزء الاسيد ويسيب لي البيز اللي هي الماده بتاعتي وبعدين افصلها بعد كده بيجي بعد كده بين السولفين بعد اكستراكت بين السولفين زي ده مش شويه ايزا كلوروفورم اكسترا اي ماده اي بقى حاجه من المواد الاورجانيك سولفين هنا بقى ذا ميكشر اوف ذا بيزس ذس اوبتين ار سيباريشن هنا اكستراكت وهنا سيباريشن اكستراكت استخلصته من الرو ماتيريالز بتاعته طب وانا استخلص المواد المستخلص دي ماده واحده خلاص نيجي بعد كده عمليه السيباريشن الفصل ده سيباريشن باي فيريس ريزيد انتو ذا انديفيدوال كومباوند يعني المركبات اللي موجوده في هذا الاكستراكت مور ريسنت بوست اللي هو سيباريشن او احسن حاجه دلوقتي اللي هي الكروماتوجراف اللي هو كولوم كروماتوجراف سي سي او سين لاير كروماتوجراف TNC سيلير كروماتوجراف او احدث حاجه واقوى حاجه وافضل حاجه هاي بريشر ليكويد كروماتوجراف اللي هو HPLC خلاص خدت التحليليه للكروماتوجراف الثيرموستات هتعرفوا هي فكره بسيطه جدا تعتمد على سرعه وزن المواد او سرعتها بس كده خلاص اديك مثال بسيط جدا لو معاك بليه حد لعب بليه مسافات طويله حلو طبعا وعندك نفس الوزن بس مربع ورميتهم على الارض مين اللي هيمشي اسرع بس كده هذه الفكره البسيطه بمنتهى البساطه في الكره دكتور بليه ايه هاي ايه يا ابني احنا قلنا ده ميه ولا هيدوب في حاجه دلوقتي اتش بي ليكويد كروماتوجراف الليكويد اللي انت بتاخده سامبل انوال دي غالبا بيبقى بيكتشر من اتنين واحد نون بولر وواحد سلايتلي بولر قليل البولاريتي زي مثلا بياخدوا نورمال انسان او سايكلو انسان ده نون بولر مع الإيسايل أسيتين دي فيها بولر بس بولاريتي بتاعتها ضعيف وبياخد بيكتشر من الاثنين بكتب بنسبة معينة وده يبقى الإليمنت بتاعي اللي هو بيشيل معايا المادة اللي هيحصل لها اكستراكشن هسوري هيحصل لها سيباريشن خلاص وبعد كده حسب زي ما قلت من شوف المثال اللي اديته لكم الوزن والاستراكشر بتاع المركبات دي ها تمشي مع الإليمنت التقيل هيقعد في الاخر الخفيف هيمشي في الاول ها المبعجر اللي هيمسك في الكولم هيمشي بصعوبه السهل جدا هيمشي بسهوله عشان كده بيتكلموا بالفصل وبعدين اندر بريشر اللي هو هاي بريشر ضغط عالي ليكو كروماتوجراف فبالتالي بيفصلوا بسهوله ده مثال طبعا هي نفس الكلام اللي احنا قلناه كان مخطط ازاي نقدر نحصل في اخر خروج او طويل وصلنا على خلاص كده وبعدين المره اللي جايه جنرال ميثود اوف ستراكشر ديسكريبشن عايز اشوف كلام كتير فانا مش هاخدها النهارده هناخد بس دي كيميكال تيست كده اختبارات اي عائلة من العائلات المركبات العضوية كان ليها تيست اختبار مميز ليها زي مثلا الاسيد تيست صح؟ وانت كده زي مثلا تمام؟ زي كربوهيدرات مونش تيست وهكذا هنا بالنسبة للالكالويد عندي درجات دور تيست دي عبارة عن اسم العائلة مش عارف اسمه ايه لكن دور اوف كده ده شكله باخد 2 3 مللي من الالكالويد سولوشن سولوشن الحاجه اللي بتدوب فيها دوب في الميه دوب في الميه بدوب في الاسيتون بالكحول ميه الجاز واضيف عليه فيو دروبس من الطبيعيه بتاعه اللي هو عباره عن بوتاسيوم بسمس ايودايد 24 إرادة أنا فاصل 24 إرادة.